بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. وإذا فالمتنبي الذي ولد بالكوفة دار العلويين واختلف إلى كتاب فيه أولاد أشرافها العلويين إلا يكن علوي النسب من أنفسهم صليبة فهو علوي رضاعا، أي هو أخوهم من الرضاع، والرضاع لحمة كلحمة النسب، ولذلك حرم الله به ما يحرم النسب، وكذلك يكون بعد ذلك عجبا من العجب أن يكون أول شعره وهو في 15 من عمره منبئا عن حب ظاهر لتربه محمد ابن عبيد الله العلوي وللعلويين جميعا، فهو خير قريش أبا وأمجدها، أكثرها نائلا وأجودها، تاج لؤي بن غالب، وبه سما له فرعه ومحتدها. قد أجمعت هذه الخليقة لي أنك يا ابن النبي أوحدها، وأنك بالأمس كنت محتلما شيخ معد وأنت أمردها. حاشية هو اختيار من أبيات القصيدة جعلته متتابعة، وقوله وأنك مخففة النون من أنك المشددة، وضبطت أنا شيخ بالضم على خلاف ما هو مضبوط في جميع دواوينه على أنه خبر أن، كأنه قال وأنك شيخ معد وأنت أمردها، وبالأمس كنت محتلما على التعجب المعترض بين أن وخبرها. وانظر ما قالوا في إعراب شيخ على أنه خبر كنت وأن محتلما حال من كنت، وما في ذلك من التوجيه في شروح الديوان. انتهت الحاشية. ثم تدلنا الأخبار بعد ذلك عن تمنعه وتحرجه من مدح علوي آخر في 336، لا بل في إصراره على أن يعرض ببعض العلويين الذين أرادوا قتله بكفر عاقب ويسميهم الأدعياء، ثم يرمي بهذا كله في وجه العلوي الذي اضطر ابن طغج إلى مدحه كما أسلف. لا، ليس هذا فحسب، فإن المتنبي يومئذ لم يبلغ من الشهرة مبلغا 336، ومع ذلك فإن هذا الشريف العلوي يتلقاه بعد تمنعه، فيقوم له عن مجلسه أمام الناس ويجلس هو بين يديه يسمع هذا الشعر، حتى عجب الناس مما فعل من فعل غير معهود، ثم يجزل له العطاء ويقول أحد شهود هذا المجلس: ما رأيت ولا سمعت أن شاعرا جلس الممدوح بين يديه مستمعا لمدحه غير أبي الطيب، هذا كله عجب يستخرج دهشة المتأمل. لا بل إن ابن العديم نفسه أيدني في نقد الخبر رقم 67. السفر الثاني 295 و296، فقال: وسنذكر في ترجمة طاهر بن الحسن ابن طاهر حكاية عن الخالديين. قلت: كان صاحبين للمتنبي أو الخالديين، وهو مع سيف الدولة، تدل على أن المتنبي كان مخالفا للشيعة، فهذا تأييد أكبر لما استظهرته من عداوته لهم. لا بل إنه يروي أيضا في الخبر رقم 50 السفر الثاني 282 و283 حديثا جرى بين المتنبي وبين بعض أشراف الكوفة، رواه الإمام أبو الحسن علي بن محمد الفصيحي 516 الهجري، فقال: قدم بعض الأشراف من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبي، فنهض الناس كلهم سوى المتنبي، فجعل كل واحد من الحاضرين يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تجدد هناك، فقال المتنبي: يا شريف، كيف خلفت الأسعار بالكوفة؟ فقال: كل راوية برطلين خبز، فأخجله وقصد الشريف أن يعرض بأن أباه كان سقاء. فهو كما ترى لم يقم للشريف الكوفي، وقد قام أهل المجلس على ما يوجبه أدب المجالس، وهذا دليل على ازدراء طافح وشنآن مضطرم في أغوار النفس. ولو سكت المتنبي فلم يسأله كما سأله سائر أهل المجلس لكان ترك القيام كافيا في إظهار ما في نفسه لهذا الشريف الكوفي وفي إيذائه علانية، ولكنه أراد أن يشفي غليل ازدرائه وشنآنه بالهزء به والسخرية مواجهة وكفاحا، فاضطدر مع ذلك أيضا يسأله كما سأله أهل المجلس، وترك السؤال عن أخبار مسقط رأسه التي تجددت منذ فارقها قديما، وسأله عن أسواق الكوفة وأسعار البيع والشراء فيها استهزاء به وإنزالا له من منزلة الأشراف العلويين إلى منزلة سماسرة الأسواق وتجارها. وكان في هذا الخبر أيضا الدليل البين على أن مصدر القول بأن أبا المتنبي كان سقاء يبيع الماء بالكوفة هم هؤلاء العلويون أيضا، كما بينت ذلك في كتاب هذا 1 من 14 إلى 26، وذلك بين في جواب الشريف العلوي الذي أجابه به. وهذه كلها أدلة متظاهرة جاءت من وراء الغيب لكي تدلني على أن منهجي في التذوق يفضي إلى كشف الحجب عما طمره غبار السنين وما يستره تكذب الرواه ذوي الأهواء، وأني كنت بتوفيق الله مصيبا في فرض علوية أبي الطيب مستهديا بهذا التذوق، وأني حين أعملت هذا الفرض وحكمته في نقد أخبار نبوته هذا السفر صفحة 77 إلى 92، وانتهيت إلى رفض النبوة رفضا باتا بلا مثنوية أي بلا استثناء، كنت موفقا بحول الله وقوته ولم أكن جائرا عن الحق حين عددتها مما افتعل افتعالا وأقحم في خلال الأخبار التي ذكر فيها أنه ادعى العلوية إقحاما خبيثا لستر الحقيقة التي تضمنتها هذه الأخبار، وذلك كالخبر الذي يقول إن المتنبي ادعى أنه علوي ثم ادعى النبوة ثم عاد يدعي أنه علوي. حاشية: ناقش الأستاذ عبد الوهاب عزام في كتابه عن المتنبي أخبار هذه النبوة، فصار يتابعني خطوة خطوة دون أن يشير إلى كتابي، ولم يستنكف حين ناقش هذا الخبر أن يأخذ عني لفظ الإقحام، حيث قال: فدعوى النبوة فيه مسبوقة وملحوقة بدعوى العلوية وكأنها مقحمة في الرواية، وعلى أنها عبارة سيئة فهي فعل سيء أيضا. وانظر هذا السفر صفحة 87 السطر السابع، ثم صفحة 92 السطر السادس، انتهت الحاشية. وسياقه يدل على أنه أدخل في باب المحال الكذب من المثل الذي ضربه سيبويه حيث قال: وأما المحال الكذب فأن تقول سوف أشرب ماء البحر أمس. انظر نقده في هذا السفر 1:85-87. ولما صار الأمر بينا يومئذ عندي أتممت القول في الفقرة الثانية من عمود السورة، هذا صفحة 92-116، وهو سياق مهم جدا لأني ضمنته أظهر عنصر في شخصية أبي الطيب كما وصفتها في الفقرة السابعة. انظر ما سلف صفحة 67-68 حين تحول من علوي مطالب بنسبه إلى عربي ثائر لأمته. وأختم قولي هنا بشيء لا يسوءني ولكني أعيبه على كثير ممن يكتب عن المتنبي حين يذكر أمر العلوية فيما يكتب كأنها مسألة مقررة متفق عليها في الذي تلقيناه عن رواة أخبار المتنبي من القدماء، فإذا بدا لأحدهم أن يذكر مرجعا لم يذكر إلا مرجعا نقل عني هذا الرأي واستخدمه فيما يكتب، وأنا لا أبالي بهذا الإغفال لأن الإغفال لا يقدح في عملي وإنما يقدح فيهم هم أنفسهم، ولكن هكذا زماننا وأهله كما وصفته أو وصفتهم في أوائل هذه القصة. 3, 4, و7. الفقرة 3, 4, و7. كانت علوية أبي الطيب فرضا فرضته واستدللت عليه بأدلة بينتها في كتابي، ثم أصبحت الآن بحمد الله أشبه بالحقيقة كما رأيت آنفا. وكان التناقض ظاهرا بين شخصيته التي يكونها تذوق شعره وبين شخصيته التي يدل عليها تذوق أخباره، فصار الفرض الذي فرضته قادرا على إزالة هذا التناقض وعلى كشف بعض الغموض الذي يحيط ببعض شعره وببعض أخباره. وكان من أخباره التي حيرتني أن أبا الطيب كان يكتم نسبه ويطويه عن الناس، وكانت هذه حقيقة يدل عليها تذوق شعره دلالة بينة، بل أكثر من ذلك أن الشعر والأخبار جميعا يدلان على أنه كان يسأل عن نسبه، أما شعره فيجيب سائله بالازدراء والزرار والتعالي والثقة، وأن فخره بنفسه لا بجدوده، وإن كانوا هم فخر العرب جميعا وأشباه ذلك في مواضع متفرقة من شعره صغيرا وكبيرا. وأما أخباره فالسائلون عن نسبه يزعم كل منهم أنه أجاب بجواب عن علة كتمان نسبه، وهي أجوبة متباينة غير مقنعة كما تراها في أخباره، ولكنها تحمل أيضا معنى الذل والاستخذاء والحيرة، وهو تناقض مريب هذا على أن كتمان النسب هو في ذاته أمر محير، فإني لم أجد له مثيلا أو شبيها في تراجم الشعراء ولا في تراجم الرجال، لا في عصره ولا فيما قبل عصره. وإذا كان الكتمان مما يجوز أن يفعله الرجل مرة أو مرات وهو يجوب البوادي ويطويها، فإنه غير جائز ولا مفهوم أن يفعله رجل ولد بمدينة كالكوفة ونشأ بها وبقي فيها حتى بلغ 17 من عمره، فأهلها يعرفون من هو، فإذا ما نزل مدينة أخرى كالمدن التي أقام بها في الشام أو في العراق أو في مصر كتم هذا النسب، ولعل آلافا من أهلها ينتسبون إلى نفس القبيلة التي ينتسب إليها ولكنهم لا يكتمون أنسابهم كما يكتم هو نسبه، ولا يتخوف أحدهم ثأرا ولا طائلة من أحد، فأي شيء يلجئ إلى الكتمان. كان هذا الكتمان غريبة من الغرائب، ولم يصبح جائزا أو مفهوما إلا مع الفرض الذي فرضته، فكذلك صار كتمان أبي الطيب نسبته العلوية، وصارت أسبابه وعلله جزاء لا يتجزأ من شخصية أبي الطيب، لأن النسب العلوي ليس عارضا يزول بزوال أسبابه، بل هو لاحق لمن ولد علويا، وهو قائم أبدا في نفس صاحبه لا يزايله، سواء عاد العلويين وكرههم أو صادقهم وأحبهم. فإذا كان صاحبه مرغما على إخفائه وكتمانه، ولكنه مصر إصرارا على محاولة إظهاره كما فعل أبو الطيب، ثم طوقته أغلال تؤوده، فلا شك عندئذ في ظهور أثر هذه المعاناة في حياته وفي شعره خاصة. وعلى ذلك فقد صار لزاما علي أن أعود فأرتب شعره كله منذ سنة 314 إلى سنة 336، وهو القسم الأول من الديوان، ترتيبا جديدا يجعل حركة وجدانه في شعره منسقة مفهومة على اختلاف أحواله ورحلاته في مدة تزيد على 20 سنة من حياته. فلما فعلت ذلك تبين لي في إعادة قراءة الديوان أن أكثر الغوامض المبهمة في ديوانه قد تبددت وزالت، وتجلت لي شخصية أبي الطيب واضحة، وصارت حركة وجدانه في شعره ظاهرة متسقة في ترددها بين الثورة والخمود حينا، وبين الأمل واليأس حينا آخر، تبعا للأحداث التي مر بها في خلال 20 سنة، وهي أحداث لا نكاد نجد في تراجمه خبرا يدل عليها، وإنما يستنبطها تذوق شعره لا غير. وعندئذ تبين لي سياق هذا الكتمان الذي لا أجد له شبيها أو مثيلا في عصره، فإن أبا الطيب ولد بالكوفة في ديار العلويين، وبقي بها حتى كبر، وفي سنة 317 تقريبا مدح علويا مدحا يدل على شدة التعلق والحب وحفظ جميل أياديه عليه. انظر ما سلف قريبا، صفحة 76 و770، صفحة 76 و777. ثم علم بعد زمان من جدته أمر علويته، فقلق وأنف أن يبقى أمرها مكتوما، ولكنه لم يستطع إلا أن يفارق الكوفة إلى الشام في أواخر سنة 320، وحاول أن يظهر أمر علويته، فجمع جموعا من المقاتلة تنصره على إظهار نسبته العلوية، فأخذ وسجن. وهو حين دخل السجن في سنة 321 إنما دخله علويا مطالبا بإظهار نسبته إلى العلويين، وكان الذين أدخلوه السجن وقيدوه وآذوه وساموه الخسف جماعة من العلويين، والذي لقيه من السجن وفي السجن على أيديهم كانت قسوته وشراسته كافية في تذكيره بقوة هؤلاء العلويين. فلما أطلق سراحه وخرج في سنة 323 خرج من السجن علويا كارها للعلويين، مزورا عنهم، أو كما يقول ابن العديم خرج مخالفا للشيعة وأضمر هذه الكراهة وانطوى عليها، ولكن جدته استدعته بعد ذلك إلى الكوفة، فترك الشام سنة 325 تقريبا، وبقي بالكوفة زمنا، ولكنه أكره على الخروج منها، فعاد إلى الشام في سنة 326 ثائرا يائسا يملأ شعره تهديدا ووعيدا، ولكنه لا يملك إلا الكتمان، وما هو إلا التلويح دون التصريح، فلم يأتي في شعره الذي قاله منذ سنة 323 إلى سنة 335 لا للكوفة ولا للعلويين ذكر، ولا لمطالبته بإظهار نسبه بيان. ثم إذا بنا نفاجأ في سنة 335 بشعر فيه تهديد ووعيد ومطالبة ظاهرة، وذلك حيث خالف سنة الشعراء، فافتتح مديح علي بن سيار بن مكرم التميمي بمديح نفسه أولا في قصيدته التي أولها: أقل فعالي بلها أكثره مجد، وذا الجد فيه نلت أو لم أنل جد، سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التأم مرد. حاشية: راجع القصيدة في ديوانه، فهي كثيرة الدلالات على ما نقول. انتهت الحاشية. وهذا سعي وعمل وتهديد ووعيد، وأنه سوف يطلب حقه بالسيف. ثم نفاجأ مرة أخرى بذكر العلويين في سنة 336 بعد مضي 13 سنة منذ خرج من السجن سنة 323، وأن العلويين كانوا قد أعدوا له السودان بكفر عاقب ليقتلوه وهو في طريقه إلى ابن طغج. انظر ما سلف قريبا صفحة 70، ولا نكاد نعلم لذلك سببا البتة في أخباره لما فعلوا ذلك، بيد أن قصيدته التي قالها في رثاء جدته تكشف النقاب عن هذه الحادثة وتدل عليها وتفسرها، وذلك أن جدته أرسلت إليه قبل ذلك بسنة تقريبا سنة 335 تستج فيه وتشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها من 10 سنوات سنة 325، فتوجه إلى العراق، فمنعه العلويون من دخول الكوفة، فأرسل لها كتابا يسألها المسير إليه حيث منع وحبس عن دخول الكوفة، فقبلت الكتاب وفرحت فرحا غامرا، فلما أرادت أن تفعل أبلغها العلويون أنه قد مات، فحمت وماتت غمة. وملأ أبو الطيب مرثيته لجدته بمعان كثيرة يفسرها ويكشف غموضها: الفرض الذي كنت افترضته والذي صار الآن أشبه بالحقيقة كما قلت. وتمر الأحداث بعد ذلك، والنسب المكتوم يحرك وجدان أبي الطيب، وتتحول شخصيته تحولا ظاهرا غريبا بعد ذلك كما سأفسره، ويبقى منعه من دخول الكوفة الذي أدى إلى وفاة جدته كامنا يحرك وجدانه، حتى إذا كانت سنة 351 أي بعد 16 سنة حين خرج من مصر وقطع الفيافي والفلوات حتى بلغ الكوفة، فدخلها ظافرا مراغما للعلويين الذين ساموه الخسف من قديم، فلم يكد يدخلها حتى قال: فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا. ومتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى ولا كل من سيم خسفا أبى. وهذا بين جدا كما ترى، ولكن لم يكن كتمان العلوية هو وحده سر الفقرة الثالثة من عمود صورة أبي الطيب، بل كان له قرين آخر لا يقل عنه قوة وتحريكا لوجدانه في شعره كله، بل لعله كان أقوى منه وأعمق أثرا في حياته. فالمتنبي قد ولد بالكوفة سنة 303، وبقي بها إلى أن جاوز 17 من عمره سنة 320 تقريبا، وقال الشعر صغيرا من سنة 314 إلى سنة 320. ومع ذلك فالذي أثبته في ديوانه من شعر قاله في مدة مقامه بالكوفة صبيا لا يزيد على 94 بيتا، 7 مقطوعات عدد أبياتها 31 بيتا، وقصيدة تفكه بإثباتها في شعره متنبرا برجل كوفي يدعي الفلسفة وأبياتها 20 بيتا، وقصيدته التي مدح بها العلوي الكوفي وهي 43 بيتا. وهذه القصيدة والمقطوعات 7 تدل جميعا على همة متميزة في إتقان الشعر منذ هذا الزمن المبكر، وتدل أيضا على همة عالية موفورة الجد، وعلى ثقة شامخة بالنفس، وعلى طموح بعيد لا يتردد. ومع ذلك فهذا الشاعر المتقن العالي الهمة الطموح والواثق بقدرته لم يحركه ما حرك مئات من أقرانه الشعراء وغير الشعراء إلى فراق الكوفة الصغيرة الفقيرة تطلعا إلى المجد والشهرة والصيت في بغداد عاصمة العواصم ومقر الخلافة ومجتمع أصحاب السلطان والثروة والجاه. لا، بل قد دخل بغداد، حدثنا هو بذلك في خبر روي عنه ذكرته في هذا السفر 168-70، وحدثنا به ابن جن أيضا فقال أخبرني بعض أصحابنا قال جيء بالمتنبي يعني شاعرنا إلى أبي بكر محمد بن الحسن بن ذريد فقيل إنه شاعر فقال أنشدنا يا فتى شيئا من شعرك، فأنشده المتنبي مت إن لم تأخذوا بدمي يا لقحطاني ويعربية. قال فمسح ابن ذريد يده على رأسه وقال لا بل نأخذ بدمك. حاشية: هذا الخبر ناقلته من مجموع أوراق لابن جني محفوظ بالإسكوريال تحت رقم 778 باسم كتاب مجموع في علم البلاغة، وهذا البيت ليس في ديواني ولا في زوائد الراج كوتي، وهو من شعر صباه الذي أسقطه المتنبي من ديوانه أو نسيه. انتهت الحاشية. وابن ذريد كان ببغداد سنة 321، وكان دخول المتنبي بغداد كما استظهرته في كتابي سنة 319 أو 320، انظر هذا السفر صفحة 74. ومع أنه دخل بغداد وهو شاعر طموح يريد أن يتألق، فإن عظمتها وفتنتها لم تأخذ بلبه، ولم يفكر ساعة في المقام بها يزاحم شعراءها الكبار الذين حازوا مجدهم ببغداد، وفارقها إلى الشام لا علويا يطالب بإظهار نسبه فحسب، بل فتى عربيا ثائرا منكرا للذي رآه في بغداد من استيلاء الأعاجم على سلطان الخليفة العربي وتخونهم له حتى تركوه بلا سلطان، وكأنه بعدئذ جعل إظهار علويته وسيلة يتضرع بها لجمع الجموع ويشارك في هذا الصراع على السلطان، فلعله يصيب نجاحا وهو لعروبته وعلويته أخلق من هؤلاء بالسلطان. وأنت إذا قرأت القصيدة الثانية عشرة من في ديوانه بعد التسع التي ذكرناها آنفا صفحة 86 تراها دالة على هذه المعاني، وقالها قبل أن يقبض عليه ويسجن، فهو يذكر فيها رحلته من الكوفة إلى بغداد إلى الشام وإقامته بأرض نخلة كمقام المسيح بين اليهود، ويذكر إعداد نفسه للقتال وأن فضله الذي يفضله على الناس لا يقنع بعيش معجل التنكيد، ويحدث نفسه بالعز والغلبة ويحدث عن شرفها لغنيته عن الفخر بالجدود وهم فخر الناس جميعا، ويقول عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فاطلب العزة في لظى ودع الذل ولو كان في جنان الخلود، إلى أن يقول إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد، ثم لا يزال الأمر به حتى يدخل السجن ويعلم علم يقين أن أمر إظهار علويته مرة أخرى دونه متالف وسدود، فلا يزال يتردد بين الرجاء واليأس من ظهور علويته منذ خرج من سجنه، ولكنه لم ييأس من أن يجد في أصحاب السطوة والشوكة عربيا يشفي ما في نفسه من الغيظ على الأعاجم الذين استفحل سلطانهم على الخلافة، وخاصة منذ رأى الفتى العربي الثائر الذي أوقع بعمر بن حابس من بني أسد وببني ضبة وبني رياح من تميم، والذي أثار إعجابه فقال فيه قصيدة لم ينشدها بين يديه وإنما بقيت محفوظة عنده حتى أثبتها في القسم الثاني من ديوانه، كان ذلك في سنة 321 قبل سجنه، وكان الفتى هو سيف الدولة في أول نشأته، فقال له وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك علي ظهر حرامي، أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكارمهم لغير تمام، وتمضي الأيام منذ خرج من السجن والعلوية والعربية معا تحركان وجدانه اشتعالا وخمودا، فلا تكاد تخطئ في شيء منها حديثا عن نفسه وعن بغضائه للأعاجم وعن حبه للعرب، فما يلقى من أحد إلا وهو يفتش فيه عن هذا المأمول الذي يثير وجدانه، ثم يبلغ أقصى توهجه في سنة 326 حين يجده في العربي بدر بن عمار ابن إسماعيل الأسدي والي طبرية، فيحمل شعره في بدر نفس ثورة الوجدان التي تلقاها عند لقائه سيف الدولة العدوي العربي سنة 336 بعد أن حنكته التجارب. وكانت ثورة نفسه في العهدين، ثورة رجل سياسي عربي يرقب ما يحيط به ويطرح على الرجل العربي الذي يؤمله ويؤمل بلوغ أمله في سطوته وشوكته كل ما في نفسه من أهداف تحددها له عروبته واعتزازه بها. إلا أن الفرق بين العهدين واضح جدا، لأن شعره في سيف الدولة لم يكن قاصرا على هذا وحده، بل كان يتجاوز حدود هذا الإحساس الكامن فيه إلى الإحساس بالملحمة القديمة التي بدأت منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النصرانية الرومية والإسلام، والتي ظلت تتصاعد على ثغور الشام شيئا فشيئا حتى كان زمن سيف الدولة، فظهرت ظهورا بينا خلد المتنبي ملحمته العظيمة في شعره الذي قاله في 10 سنوات من سنة 336 إلى سنة 346 عند سيف الدولة. حاشية: حروب سيف الدولة في ثغور الشام هي طلائع الحروب الصليبية التي بلغت مداها في أول حملة صليبية سنة 489، أي بعد قرن ونصف تقريبا. انتهت الحاشية. ومعنى ذلك أن أبا الطيب قبل أن يلقى سيف الدولة في سنة 336 كانت همومه تتنازعه بين علويته التي يكتمها مرغما، والتي كانت تؤهله لو أطاق أن يدفع عن دولة العرب سلطان الأعاجم، وبين آماله في أن يجد عربيا ذا سلطان وشوكة وطموح يحقق له ولأمته ما لا يطيقه هو من القضاء على سلطان الأعاجم. فلما لقي سيف الدولة ونزل من نفسه المنزلة التي نعرفها وأقام معه 10 سنوات من سنة 336 إلى سنة 346، اندمج الأمران فصار هما واحدا وأملا واحدا، وأصبح أبو الطيب شخصية سياسية ذات آمال كبيرة تحركه. وقد بينت ذلك في الفصل 12 من كتابي هذا السفر 187 إلى 223، ومواضع أخرى كثيرة من الكتاب من أوله إلى آخره تدل على هذا أو تتصل به. 5 و8، الفقرة 5 و8. وأما هاتان الفقرتان من عمود الصورة، وهما تتضمنان البيان عما يحركه من عواطف الحب التي لا يخلو من جميعها بشر، فإني وقفت على جميعها بتذوق شاره لا غير، ومراقبة حركة وجدانه تبعا لحركتها حدة أو فتورا. أما الأخبار عن ذلك فليس في أيدينا شيء يؤيدها أو يهدي إليها. ومن أول ذلك ما استخرجته استخراجا من أن أبا الطيب كان يحب خولة أخت سيف الدولة، وقد ذكرت بعض حجتي فيه في الباب 13 هذا السفر من 225 إلى 250، منذ كان أبو الطيب في جوار سيف الدولة، ثم بقاء هذا الحب عاملا ظاهرا في شعره بعد فراقه في سنة 346، ثم ما بعد ذلك مدة إقامته عند كافور، ثم فراقه كافورا إلى العراق، ثم إلى فارس، إلى أن قتل. وهذا الذي استنبطته بالتذوق كان كثيرا جدا، ولكن اختصرته اختصارا في كتابي. ومع ذلك فإنه قد يسر لي أن أقرأ شعر أبي الطيب كله منذ نشأته قراءة تكشف عما كانت تكنه نفسه من هذه العواطف الإنسانية في مطالع قصائده منذ شبابه وفي ثنايا حكمته التي يضمنها شعره، ولا يبدو لأول وهلة أنها من أثر هذه العواطف التي تحرك وجدانه. وقد لخص الرافعي رحمه الله رأيه فيما كتبت في كلمته في الرسالة حيث يقول: والأدلة التي جاء بها المؤلف تقف الباحث المدقق بين الإثبات والنفي، ومتى لم يستطع المرء نفيا ولا إثباتا في خبر جديد يكشفه الباحث ولم يهتدي إليه غيره، فهذا حسبك إعجابا يذكر، وهذا حسبه فوزا يعد. السفر الثاني 245 و246. ومضت سنوات طوال منذ صدر كتابي عن أبي الطيب، وكاد هذا الفرد المستنبط أن يفوز بما يؤيده من الأخبار المروية، كما فاز فرد العلوية بما يؤيده كما عرفت قبل. فقد دخل علينا في المجلس ليلا صديقي الكريم الدكتور محمد سامي الدهان، وذلك قبل مرضه الذي لم يفلته حتى قضى نحبه في يوليو سنة 1971، وكان عائدا من إحدى سفراته في البلاد التي تحوي المخطوطات العربية التي وقعت في أسر الأعاجم، ولم يكد يجلس حتى قال بشرى بشرى عظيمة، وبدأ يتحدث عن سفرته وأنه كان قد نوى العودة إلى دمشق، ولكن شيئا جديدا قد ثنى عزمه وأرغمه على أن يقطع هذه النية ويعرج على مصر، وذلك أنه قد ظفر بنص يؤيدني كل التأييد في مسألة حب أبي الطيب خولة أخت سيف الدولة، وأنه سوف يعود إلى دمشق فيرسل النص كله مصورا. وتشعب الحديث بين أهل المجلس وطال، وحان وقت انفضاضه، وودعته دون أن أعرف منه شيئا يفيدني اليوم. وعند وداعه قرر أنه سيرسل النص مصورا، ورحل إلى دمشق في اليوم التالي. ومضت الأيام ومرض، وجاء بعد ذلك نعيه، وفقد أهل العلم رجلا كبيرا من العلماء، وفقدته أنا معهم ضعفين من الفقد، وقدر الله أن يبقى هذا الاستنباط فرضا مبنيا على تذوق الشعر حتى يكشف اللثام عن سره خبر من الأخبار، وندعه حتى يكون وهو كائن إن شاء الله. أما عاطفة الحب التي تتمثل في عواطف الناس على اختلافهم فطرة فطر عليها، فإن أظهرها ظهورا حبه لجدته التي كفلته يتيما ونشأته وسددت خطاه وكشفت له عن سر مولده علويا يوم أطاق أن يحمل السر. وكان من عمق هذا الحب في نفسه أن ترك آثاره مكظومة في ألفاظ شعره يتبينها المتذوق من وراء هذه الحجب. فلما ماتت ورثاها بقصيدته الميمية، مهد لي تذوقها أن أعرف مقدار الصدق في عواطف أبي الطيب، وأن أقف على أسلوبه في الكشف الملثم عن هذه العواطف. حاشية: انظر الباب الثاني صفحة 37 والرابع صفحة 55 والباب العاشر صفحة 164 ومواضع أخرى متفرقة. انتهت الحاشية. من فضلك تابع بقية المادة.